الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. ثم ساق الإسناد من طريق اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن. قال أنس: فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا. ثم قام ثم قال لما سلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وأيضا ساق الحديث الثاني من طريق قتيبة ابن سعيد وهو بمعناه. الشاهد فيما ترجم له من الحديث باب إيجاب التكبير، الشاهد في الحديث بروايته قوله: إذا كبر فكبر، وهذا صريح في إيجاب التكبير على الإمام وعلى المأمور. وهل يدخل في ذلك المنفرد؟ نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، يقول: الصلاة مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وهذا يشمل الإمام والمنفرد والمأمور. طيب، والمراد بالتكبير في قوله: إذا كبر فكبروا، تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام لا تصح الصلاة إلا به، إلا به. طيب، إذا دخل الصلاة بلفظ فيه تعظيم الله بدون أن يتقيد بلفظ الله أكبر، فماذا ترون في الصلاة؟ يعني قال: الله أعظم، الله أجل، الله كبير، تصح أو لا تصح؟ ها؟ لا تصح. أو تصح مع المنع؟ تصح مع الإثم؟ لا. تصح مع الكراهة؟ لا، بل لا تصح. فإن قال قائل: أليس التكبير فيه تعظيم الله وقولنا الله أجل والله أكبر، الله كبير والله عظيم أو أعظم، في معنى الله أكبر؟ نقول: الألفاظ تنقسم في العبادات، تنقسم إلى قسمين: ألفاظ متعبد بها لا يجزئ غيرها، وألفاظ لا يتعبد بها. فمن الألفاظ التي يتعبد بها قول المصلي: الله أكبر. قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، يعني لا يفتتحها إلا بالتكبير، لا بالتعظيم ولا بالتجليل، الله أجل أو الله أعظم. طيب، ما هو الدليل الذي يدل على أنه لا يجزئ في الصلاة إلا لفظ الله أكبر؟ نحن نريد دليل عام أولا ثم دليل خاص، ونرجو أن تظفروا بالدليل العام وتظفروا بالدليل الخاص. نعم، مزمل. سل دليل عام مزمل. ها؟ إذا كان صوتك رايح خلاص. تحريمها هذا دليل عام ولا دليل خاص؟ خاص نريد دليل عام. ها صلوا كما رأيتموني أصلي. والدليل الخاص تحريمها التكبير. طيب ما هو موضع الشاهد من الحديث على أنه لا يجزئ فيها إلا الله؟ نعم موضع الشاهد من الحديث. نعم نعم تحريمها التكبير من الناحية البلاغية في إشارة إلى أنه لا يجزي إلا التكبير. ها قصد نعم لأن تحريمها التكبير هذه العبارة فيها مبتدأ وخبر، والمبتدأ معرفة بالإضافة والخبر معرفة بألف، والمعلوم عند علماء البلاغة أن المبتدأ إذا كان معرفة والخبر معرفة دل ذلك على أن المبتدأ محصور في الخبر. يعني لو قال قائل زيد العالم، يعني لا عالم إلا زيد، وهنا تحريم التكبير يعني لا تحريم إلا التكبير. وهذا طيب العاجز عن التكبير ما يستطيع يقول الله أكبر أبكى، ماذا يفعل؟ يكتب الله أكبر، يدخل في هذه الكتابة. ها ها بقلبي، ها قال بقلبي يعني ينويها. ها رفع اليدين ليس بالتكبير، العاجز عن التكبير ماذا ماذا ماذا يفعل؟ يدخل بالنية كما قال الأخ، يدخل بالنية، والدليل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعت، وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعت. أما إذا كان عجزه عن التلفظ بها لأنه أعجمي لا يحسن العربية، فهذا ماذا يفعل؟ يدخل بلغته أو يدخل بالنية؟ قولان مشهوران، قيل يدخل بالنية وقيل يدخل بلغته، والأقرب أنه يدخل بالنية، لأنه يدخل بلغته ماذا يقول؟ مشكلة. طيب المهم أن الصلاة لا تنعقد إلا بالتكبير. طيب إذا نسيها، إذا نسيها المصلي وذكر أنه لم يكبر وقد بلغ التشهد، ها بلغ التشهد، ها يا الله مزن يخرج من الصلاة، ها صلواتنا يخرج منها، يقول أي شيء يا شيخ، يعيد الصلاة. طيب هو لم يدخل في الصلاة بعد، فيقوم ويكبر ويصلي، ما تقوم بطل الصلاة، ليس في الصلاة، يقوم فيكبر. عند الرؤوف واضح، يقوم ويكبر. طيب اكفل الجهاز، طيب وفي هذه القصه دليل على أن المأموم إذا صلى إمامه جالسا صلى جالسا ولو كان قادرا على القيام. فإن قال قائل إمامي عاجز وأنا قادر وكل يفعل ما أمر به، فالعاجز مأمور بأن يصلي جالس وأنا قادر مأمور بأن أصلي قائم، وكل له صلاته، فبماذا تردون على هذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، ما مسألة عاجز تجاهله، لا. وإذا صلى جالسا فصل جلوسا أجمل. نعم. طيب هذه قصة أيضا فيها من الفوائد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، وذلك في أنه أحب لأصحابه أن يوافقوا أن يوافق المأمون فيهم الإمام. قال إنما جعل الإمام يتم به، وقال يخشى على من يرفع رأسه قبل أن يرفع الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. وهل يتحول في الصورة أو في المعنى؟ قولان مشهورة، الصحيح منهما أنه يحول الله رأسه رأس حمار صورة ومعنى، فيخشى على من سبق الإمام ورفع قبل الإمام أن ينظر الناس إليه ويتعجبون من هيئته أن سير الله كالحمار بأذنين كبيرتين ورأس كبير. هكذا كان يقول شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، يقول يخشى. وإبقاء الألفاظ الشرعية على ظاهرها هو المتعين إلا لدليل. طيب، لأنه ليس لنا أن نؤول ظواهر الكتاب والسنة إلا لدليل نبقي الألفاظ الشرعية على ظاهرها، إلا إذا دل الدليل على أن الظاهر غير مراد فحينئذ ننتقل منه إلى المؤول. من يضرب لنا مثال من طلاب العلم الأذكياء الفطناء على أن الظاهر أحيانا في كلام الله ورسوله يكون غير مراد، يكون غير مراد وغير مقصود؟ ها ها، كنت كل ولد زنا في النار، ليش وديت نزل الله يرحمك؟ خلي ما يريف. ها بنى الله له بيتا، لأن ما في أصلا مسجد بهذه الكيفية، لكن مهما صغر حجمه، لكن في أوضح من هذا. ها قول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم خلافه فليقل بسم الله إذا أراد أن يدخل. إذا دخل أحدكم الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل، لأنه إذا دخل الخلاء بالفعل امتنع الكلام. من يأتي حديث بحديث ظاهر في هذا المقام لا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم برقاب بعض. لو أخذنا بظاهر هذا الحديث يلزم منه تكفير أهل القبلة، صح ولا لا؟ وبهذه الظواهر استدلت الخوارج على كفر أهل الكبائر بمثل هذه النصوص، فكان الاستشهاد استشهاد أخونا بهذا الحديث فيه فائدتان: إصابة ما المعنى الذي قصدنا ومعالجة قضية منهجية أن الخوارج كانوا يسارعون إلى تكفير أهل القبلة بالتأويل. طيب ممكن يضاف إلى هذا الحديث الجار أحق بشفعة جاره، فالجار هنا ليس هو المقصود، يعني لفظ الجار في الحديث ليس على ظاهره، بل المقصود بذلك خصوص الشريك المقاصد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. المهم نحن من نفهم مقصود البخاري من الترجمة ونناقش فوائد الحديث ونربط ذلك ببعض المسائل العلمية التي تثري المجلس وتجعل طالب العلم يستنبط الفوائد على أسس سليمة. نعم، اقرأ لنا. طيب قال: في الحديث وإذا ركع فاركع وإذا رفع فارفع وإذا سجد فاسجد وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. أولا يستفاد من هذه الجمل أن المأموم لا يأتي بالركن إلا بعد أن يأتي به الإمام، وهذه حقيقة المتابعة، فلا يقارنه ولا يسابقه، بل يأتي بالفعل بعده. طيب المقارنة هل هي حرام أو مكروهة؟ ها؟ مكروه. والمسابقة حرام، والمتابعة السنة، المتابعة هي السنة، والتأخر عنه كثيرا مكروه. طيب هذا الذي عليه عامة أهل العلم رحمهم الله. طيب وفي قوله إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يدل بظاهره على أن المأموم لا يجمع، الإمام لا يجمع بين سمع الله لمن حمده، المأموم لا يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، بل يختص الإمام والمنفرد بقوله سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما من شيء بعد. فهو المأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. هذا هو الظاهر من حديث أبي اليمان رحمه الله شيخ الإمام البخاري. اقرأ. سواء يبين الإمام البخاري بهذه الترجمة أن رفع اليدين متى يكون، في بيان أن المصلي إماما كان أو منفردا أو مأموما يرفع يديه عند التكبير ويرفعها عند افتتاح التكبير ويكملها عند تمام التكبير. هذا هو الظاهر من الترجمة، وهذا لا إشكال فيه. وأما رفع اليدين بالنسبة إلى التكبير وردت في السنة ثلاث صور. الصورة التي ذكرها البخاري في هذه الترجمة وهو أن يقرن بين التكبير ورفع اليدين فيقول هكذا: الله أكبر. يعني لما يبدأ بالتكبير والرفع ويختم التكبير ويختم الرفع على حد سواء. الله أكبر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية جاءت في صحيح مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة أنه كان يرفع يديه ثم يكبر: الله أكبر. وجاء أيضا في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة أنه كان يكبر ثم يرفع يديه فيقول: الله أكبر. الآن هذه السنة وردت على كم وجه؟ ثلاثة. والمكلف مأمور بلزوم السنة ويفعلها على هذه الوجوه التي وردت بها، كما قال شيخنا في نظمه في القواعد الفقهية: وفعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذن وعينه. وهل يجمع بين هذه الوجوه في صلاة واحدة؟ طيب ما حكم من فعل ذلك؟ يقال ان فعله بدعه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، بل كان يفعل هذا احيانا وهذا احيانا وهذا احيانا، فنفعل هذا احيانا وهذا احيانا وهذا احيانا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي هذه الترجمة أيضا، في هذا الحديث الذي ساقه الإمام البخاري تحت هذه الترجمة، بيان حد الرفع لليدين عند تكبيرة الإحرام إلى أي مكان ينتهي رفع اليدين. في هذه الرواية قال: كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، رفعهما كذلك أيضا. يعني كان يرفع حذو منكبيه في تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. وقوله كان تأتي للدوام غالبا، لكن ليس ذا بلازم مصاعب، وإلا ثبت أنه رفع يديه إلى حذو أذنيه، لكن هل الغالب أنه كان يرفعهما حذو منكبيه أو الغالب أنه كان يرفعهما حذو أذنيه الأول أو الثاني؟ ها؟ أنه كان يرفعهما حذو منكبيه أو حذو أذنيه؟ منكبيه هذا هو الأكثر. استقيموا على شيء. نعم. نعم. هذا جمع حسن. لا، كان يرفعهما هكذا حذو أذنيه حتى يصيب بإبهاميه شحمة أذنيه، فأحيانا كان حذو منكبيه، لكن الغالب من ذلك أنه كان يرفعهما حذو أذنيه. حلوى أذني. نعم، يستفاد من هذا الحديث أنه كان إذا رفع من السجود، إذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. يؤخذ من هذا سنة، وهذه السنة متروكة ومهجورة. ما هي؟ قل ما تريد أن تقوله، إن صوابا سددناك وإن خطأ قومناك. هذا يقول الإمام قوله وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. من الذي يقول هذا؟ من الذي قال ذلك؟ أيضا قال ذلك رسول الله، ورسول الله إمام أو مأموم؟ إمام. إذن الإمام له أن يجمع بينهما، بخلاف المأموم فإنه لا يجمع بينهما. وكان لا يفعل ذلك في السجود، كان ذلك، كان لا يفعل ذلك، الضمير في قوله لا يفعل ذلك الرسول عليه الصلاة في السجود، يعني لا يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، بل يقول الله أكبر. ولذلك سبحان الله كتاب البخاري من حرمه فقد حرم خيرا كثيرا، فيه فقه وبيان السنن وما كان عليه الصحابة، ما كان عليه السلف في أبواب العلم والاعتقاد والمنهج، تخرج بعلم غزير في وقت يسير. وساق تحت هذه الترجمة حديث شيخي محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله يعني ابن عمر عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى في الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك يرفع السهم من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. يعني بعد أن ذكر هذه الترجمة التي تبين فيها مواضع رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، ساق حديث سالم بن عبد الله بن عمر فيما يرويه عن عبد الله بن عمر وهو أبوه قال: رأيت رسول الله، القائل هو عبد الله بن عمر، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، وقد تقدم هذا. وكان يفعل ذلك يعني الرفع حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ثم يقول ما ذكر في الحديث. فيؤخذ من هذا الحديث استحباب رفع اليدين في هذه المواضع الثلاث: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. وهل يسن رفع اليدين في موضع الرابع؟ نعم، إذا قام إلى الثالثة من التشهد الأول، في كل صلاة فيها تشهدان. وهذه السنن الثلاثة، أعني عند الركوع رفع اليدين، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، وعند القيام من الثالثة، كثير من المنتسبين إلى الإسلام لا يعرفون عنها شيئا ولم يسمعوا بها، ولذلك ربما أنكروها على من فعلها. أقول لك شنو أنت معاك، لكن الإنسان يظهر السنة، يظهر السنة. كان الشيخ العلباني في المخيم في الحج دائما ينبه على لزوم السنة رحمه الله، فيقول: لا تنسوا يا إخواني أن ترفعوا أيديكم عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، وعند الرفع منه، وعند السجود، وعند القيام إلى الثالث. يذكر بذلك أهل السنة قبلا عن غيره. نعم، فهذه السنة لا بد من إظهارها، لكن مع الرفق بالناس. يعني بعض الناس قد يقول مظهر للسنة لكن في جفاء، يعني لو دار ينزق كعبه بكعب أخيه المسلم بيطارد مطاردة. والله واحد قال لي وقف جنبي فقال لي جبت له كراعي، فقال لي طوالي جراع، مشيت وراه جراع، قال لي نفسي، قالت لي أبدا عصر الكرعين، أنا جربان يا أخت درجر كرعينك مني. هو كاره للسنة وسبب كراهته لها قد تعود إلى كراهتي لأهل السنة أو لجهلي بالسنة، فأنت خليه انتهي من الصلاة، سلم عليه ويقول لك اسمك منه، قل له اسمك منه، يقول لك محمد بن علي. ونحن كلنا يجب علينا اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلنا نحبه وينبغي أن نتعسى به، و و و فيلين قلبه لك فتبلغه السنة. أنت بعد ما تعمل الأسباب الكفيلة باستجابة الناس لدعوتك ولنبيك، لا يضرك بعد ذلك لزم الحق أو رفضه. كان الشيخ الألباني يقول: قل كلمتك وامشي. وهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرى أقوام خلية من المشركين والمسلمين وهو يمر بدابته عليه الصلاة والسلام، فإذا رأى هؤلاء قال: هذه فرصة، فينزل عن دابته فيعظهم ثم يركب ويمشي، فيسفع عليه السفيه، وهذا يقول شاعر، وهذا يقول كاهن، وهذا يقول ساحر، ولا يضره ذلك. ما تنتصف لنفسك، اترك الفرصة للمراجعة، لأن بعض الناس إذا قال قولا فيك ربما عاقب نفسه وأخلص أمره لله ورجع، ما تأخذ حقك بيدك. طيب اقرأ. حديث مالك بن الحويرث فيه معنى حديث ابن عمر، عبد الله بن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأما مالك بن الحويرث فإنه صلى صلاة كان يرفع يديه فيها عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، ثم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، فهذا الحديث مرفوع والذي قبله مرفوع. سبق من سنية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وفيه زيادة سنة رابعة كنا قد أشرنا إليها قبل قليل، وهي رفع اليدين عند القيام من الثالث، عند القيام من الركعتين يعني من التشهد الوسط. وفي هذا بيان لخطأ شائع بين المنتسبين إلى السنة، وهو أنهم يرفعون أيديهم وهم جلوس ثم يقومون، وهذا الحديث يدل دلالة صريحة، ولا أقول ظاهرة بل هي صريحة، على أنه لا يرفع يديه إلا إذا استتم قائم، ولا يرفع يديه وهو جالس كما يفعله بعض طلاب العلم الحريصين على اتباع السنة. نعم. ولذلك يا اخوان هذه الاخطاء في المسائل العلمية تنتج بسببين. السبب الاول ان كثير من المنتسبين الى طلب العلم يعني يتعلم ويجعل من نفسه معلما لنفسه، فهو يتشيخ على نفسه، فيقرأ الرسائل ويقرأ الكتب ويقول لك في السلسلة الصحيحة وفي تمام المنة وفي كتاب البخاري وورد في كذا وفي السنن الأربعة، ويفهم الحديث بنفسه. ما هي حصيلته العلمية؟ ما عنده حصيلة علمية كافية تمكنه من استنباط الأحكام الشرعية على أسس صحيحة. بريت جرمين يقول لك يعني يعني يعني ما وصل المبتدا والخبر. طيب قريت في الاصول شيء نعم ما قرات في ابواب القواعد الفقهيه شيء نعم قريت في قواعد التفسير عشان تفسر القران على بصيره لا كملت تفسير جزء عمه لا جزء تبارك لا السنة لا ودائما نحن من خلال التجربة رأينا طالب العلم الذكي اللي فيه فتنة ومع ذلك ما أخذ على الأشياخ وقرأ عليهم طب منه الغلط الكثير والجرأة الشديدة والمبالغة في الأمور والتعجل في الفتوى هذه كلها مصائب. وتجد انسان ما شاء الله قرأ على المشايخ واخذ عنهم ومن شيخ الى شيخ يقرأ هذا سبحان الله تجده كالبلسم الشاف وتجده طيب الخلق وتجده فيه انات تجد فيه الصبر تجد فيه فهم عميق وتجد فيه الرأي السديد ويقول بالقول السديد والرأي الرشيد والكلام الطيب والأسلوب الحسن والعلم والصبر والتؤدة والأناة والمروءة. أقول لك شنو تجد فيه بخير وقدر ما تسأله يا اخي انت بتقرا 200 مع المشايخ يقول لك اسال المشايخ. طيب ما انت المشايخ ذات انت اللي عند المشايخ عندك تعرف الجواب يقول لك لا لا ماذا موجودين اسال حاجه ما تخلص. واذا تكلم ابدع مش بيقول لك هذا عارف ولا بس خليه كده ويتبارك واسمع ويتكلم وذاك لا تجد عنده أدب ولا خلق ولا أسلوب. هذا أمر مشاهد واحد من طلاب العلم من زمن طويل استفاد من المشايخ وقرأ قراءة طويلة استفاد حتى بلغ أكثر من 20 كتاب قرأ. وكان بعض مشايخ الدعوة يدعو لصلاة الجمعة وأنه يخلفه في الصلاة على منبر الجمعة فيعتذر ويقول إنه ليس في تلك الدرجة التي تؤهله لأن يصلي الجمعة. والجمعة دي تصليها إيه؟ لكن قدر مزدوج يتعلم كلما يزداد ايش؟ تواضع وسكينه. بتخلف في الجامع بيرجيك الجامع زي ما هو. تخلف في حل مشكله بيحلها عليك تمام. تودوك حته يقول لك يا اخي جبت لينا نحن والله كنا كايفينك يا شيخ انت لكن الزلج جبت لينا ده يا سلام. بس واحد ثاني زي ده البلد كلها تصلح. فيثنوا عليه خيرا ليه لعن الخلق والاسلوب وكيف ها شدوا حيل. تكلمنا على الحديث نعم شوف السمت الحسن له اثر حتى في الروايه. الامام مالك جاء واحد في مسجده واراد ان يروي الحديث واجتمع عليه خلق عظيم من على المدينه اسمه عبد الكريم بن ابي المخارق البصري ابو اميه. واتفق الناس في الشام وسمرقند وبلاد ما وراء النهر ومصر على ترك حديثه. ولاول مره يدخل المدينه ومالك يلاقيه. فلما راى من سمته اعجبه مالك. اعجب مالكا منه سمته. فروى عنه حديثا في موطئه. فقيل لمالك هذا الرجل اتفقوا على ضعفه فكيف تروي عنه حديثا وروى عنه حديث القبر في الموطئ؟ فقال يا أيها الناس غرني منه سمته والحمد لله ما رويت عنه حكما إنما رويت عنه ترغيبا. الكلام اللي رويت عنه من باب الايه المستحبات ما فرق كثير، ولم اروي عنه حكما يتعلق بالحلال والحرام والاعتقاد. كان الشيخ عبد العزيز بن باز يعجبه هذا فيقول السمت غرار، الزول اللي يقول سمته هادي وطيب وكذا وتبدو عليه الاخلاق، حتى لو يقول له مبتدع انت مرات ما بتكون عارف صح، بتقعد معاه وتمشي معاه بعدين يطلع عنده دعارين وعنده مشاكل واوهام وعراء، واجب عليك ان تفر منه فرارك من الاسد. لكن برضه ما تغتر خالص بالسمت الحسن فان وراء الاكل وما وراء دائما عايم وكر عينك تحيطني شنو تفتش وتعمل حساب. ده يبدا من اهل السنه 100% اقرب عاطف، ده 100% ايوه يقول لك ده مشخشخ يقول لنا صلى الله يعافيه ويحسن اليه وياخذ يده الى البر والتقوى وكذا وكذا، ادعو له دعاء كثير لكن اعمل حسابك لكر عينك ما يطبقش إذا كان الحاجة فيها شنو إشكال تبعد من الإشكال، لكن الحاجة النبيلة واحد جاء للشيخ ابن عثيمين فقال يا شيخ نحن البسيط ولا قدر الله إذا رحت مننا من نسأل؟ قال إذا أنا رحت منكم اسأل الشيخ عبد العزيز بن باز. عبد العزيز بن باز في الرياض. قال اذا ما وجدنا الشيخ عبد العزيز. فقال تخير من اهل السنه ما شئت. الشيخ بعد الشيخ بن باز ماذا قال فلان وفلان وفلان. قال الشيخ بن باز كان يجي بعدين اسأل. وذاك طبعا بدوي على طبيعته. قال اذا ما وجدنا من باز. قال تخير من اهل السنه ماشي. الشاهد دائما العلماء يشيروا للحاجه. طيب الشيخ ابن عثيمين ما لا غير الشيخ ابن باز واهل السنه راقدين هنا ما شاء الله، لكن العصمه للرسل عليه الصلاه والسلام ما قدر يعلق للناس او للامه يربطهم بشنو؟ بشخص بن باز. حتى كان الشيخ بن جبريل مش بن جبريل الشيخ الجزائري يقول الشيخ عبد العزيز اجعله بيني وبين ربي اذا افتان بشيء فانا لا افتش عنه، نوع من الثقه ربنا جعل له والامامه في الدين في قلوب الناس. بعد ذلك اهل السنه واجدين تخيروا منه ما هو مناسب. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت اليه امراه فقالت يا رسول الله اذا جئت ولم اجدك فلمن اتي؟ فقال ابو بكر. قال فان لم اجده قال فعمر. فانصرفت. الحمد لله في الدائره محطتين كده ودائره شغلتين وفي ناس فيهم عقل ما بيمتحنوا بزياده ويمشوا معاك كثير يعني. يقول لك يا اخي زمالك من الدرس نمشي وين؟ في كده. وما يجي كده. واحد يقول لك وان كان مالي يمكن. يمتحنك ويدخلك في ايش؟ في حيصة بيصة. فالمرأة سألت عن من يخلفه وعن من يخلف من يخلفه ولم تسأل عن الثالث، وهذا من عقلها ودينها. كانت عاقلة. يعني وجات للنبي قالت له واذا لم اجده صعب شوي لان الرسول اشار الى خلافه الصديق وإلى خلافة عمر نصا، عشان كده قال العلماء خلافة الصديق نصية وخلافة عمر نصية، وما بعد ذلك هو من اختيار المسلمين لأنفسهم ما شاء. جزاكم الله خيرا. يعني في الصلاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم وهو سهل بن سعد لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينمي يعني يرفع. قال إسماعيل ينمى ذلك ولم يقل ينمي. هذا الحديث هذه الترجمة باب وضع اليمنى على اليسرى، يعني هذا باب في استحباب وضع اليد اليمنى على ذراع اليد اليسرى، هذا هو السنة في الفرض والنافلة، هذا الذي عليه عامة الأئمة وسلف الأمة من الصحابة والتابعين. ونقل عن مالك أنه كره ذلك في الفريضة واستحبه في النافلة لطول القيام، كره ذلك في الفريضة واستحبه في النافلة. وهذه الرواية انفرد بها ابن القاسم صاحب مالك، وهذه الرواية عن مالك شاذة، وجمهور أصحاب مالك استحبوا وضع اليدين على الصدر في الفريضة والنافلة، وروي ذلك عن مالك. والمقرر في علم الحديث أنه إذا خالف الثقة رواية الثقات تكون روايته شاذة، هذا إذا كان ثقة، أما إذا كان ضعيفا فروايته منكرة. وابن القاسم من رواة الثقات الأثبات، بل هو أكثر أصحاب مالك ملازمة له لأنه لازمه 20 عام، ومع ذلك روايته شاذة لأنها خالفت رواية الثقات من المدنيين والعراقيين البغداديين وغيرهم. وبناء على ذلك فإننا لا نعتمد رواية ابن القاسم عن مالك، هذا على فرض أنها صريحة، لكنها ليست بصريحة، لأنه لما قال أن مالكا كره ذلك قال فيما ينقله عن مالك وأكره ذلك في الفريضة لطول القيام. الباب الذي ساق ابن القاسم هذا الكلام تحته في المدونة معقود للاعتماد في الصلاة، فمالك كره الاعتماد الذي هو الاستناد على العصا أو الحائط في الفريضة، وقال إني أكره ذلك في الفريضة ولا أحبه، والاستناد مكروه لا سيما عند عدم الحاجة ويجوز عند الحاجة. فمالك رواية ابن القاسم عنه معللة في الاستناد في القيام، وليست موضوعة لمسألة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. فجواب الأول أنها لو كانت صريحة فهي شاذ، والشاذ لا يعول عليه. ولو فرضنا أنها صريحة فهي شاذ، لكن الصواب أنها معللة وليست صريحة، لأن ابن القاسم نقل عن مالك ذلك في طول القيام والاستناد فيه في الفريضة وأنه مكروه، بخلاف النافلة فإنه لا بأس به لأن القيام في النافلة ليس بواجب، وبالتالي يجوز فيه الاستناد، بخلاف القيام في الفريضة فإنه واجب ولذلك يكره الاستناد فيه. وعلى فرض أنها منقول عن مالك نقلا صحيحا، فمالك أمرنا باتباع السنة، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره من طريق مالك نفسه، أن الناس كانوا يمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وظهر هذا الإطلاق أنه في الفريضة والنافلة. وأبدى بعض العلماء احتمالا أن مالكا لم يكن يترك القول في الفريضة والنافلة إلا لما ضرب في أيمان البيعة فانخلعت يده من كتفه، فأرسل يديه ذلك في تلك الأيام، وهذا عذر قام به، ولا بأس للمريض أن يرسل يديه إذا كان في يديه وجع. فربما دخل المدينة من روى عن مالك ذلك ظنا منه أنه يكره ذلك، وهذا إنما فعله لأجل المرض. على كل حال علينا بالتزام السنة ولا نعلق السنة بفعل زيد وعمر، لقوله جل وعلا ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ولم يقل لهم ماذا أجبتم فلانا وفلانا، وصلى الله وسلم على محمد. كتبها الأستاذ عادل عبد الشكور الزرقي أستاذ الحديث المسائب بجامعة الملك سعود، وهو انتقى منها كلام من كتب الإمام ابن القيم وسماها ذوق الصلاة عند ابن القيم رحمه الله، وهي رسالة جيدة فيما يبدو، بين فيها كيف يتلذذ العبد بمناجاة الله في الصلاة ويحصل له من برد اليقين وكمال الخشوع وطمأنينة القلب، تظهر آثار ذلك على جوارحه وخشوعها وخضوعها بين يدي الرب عز وجل في الصلاة، وينعكس ذلك على سلوكه، وينعكس ذلك على أقواله وأفعاله، ويتحقق له ما يرجى من الصلاة، فإنها شرعت لتنهى العبد عن الفحشاء والمنكر وليحصل له بها راحة. النبي كان عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها يا بلال، ولسان حال الناس الآن أرحنا منها يا فلان، أقيموا الصلاة يا جماعة خارجون سوريا. فالرسالة دي في رسالة قيمة وتوزع بثمن زهيد وتشجيعي لطلاب العلم ب5 جنيه. بس لو مكتوب فيها ابن القيم كفايه خليك الخير اللي فيها دي. لو فيها سيرة ابن القيم الخمسة ما كثير عليها والعشرة ما كثير والما عنده مجان كل الناس هيقول لك ما عندك، لكن الإنسان يقصد بذلك الدلالة على الخير وعمل الخير. إذا عنده ما يأخذ مجان والما عنده ليأخذ مجان، وكلفنا بعض الإخوان حتى ننبه عليها. والمقصود إفادة طلاب العلم، وطلاب العلم دول إذا استقامت أحوالهم الأمة تستقيم إن شاء الله. الدائرة بالخمسة بالجاه، والدائرة مجان بالجاه، بشرط أنه يكون صادق مع نفسه، وإذا عنده يقول عندي يدفع، والما عنده يقول ما عندي ويبدو عليه مجان. هذا ما لازم التنبيه عليه. يقول عند المحل التجاري أحيانا أدرى بلغة في المحل فيأتيه الزبون وليس لديه السيف فيذهب ويشتريها له ويضع فائدة، فماذا علي وما حكم هذه الفائدة، خاصة وإن كثيرا من الزبائن يريد أن يريدها أو يريد أن تحضر أن تحضرها له كالشركات التي تتعامل معها. الخلاصة شو؟ إنه السلعة ما عنده لديه ما لا عنده، يعني يجوا تجار ويوفر لهم ما يستلم منهم فلوس، لكن يقول له مثلا نحن دايرين كذا وكذا وكذا يحضره، يقول له لقيت في كذا وفايت كذا وبيع لي ما في حد. يقول سبحان الله بعض الاخوان المنتظمين ما ان يحتاجوا من بلد السلفي الا يشكون كثره الوسائل والخواطر في مجال العقيده والتشكيك في الدين، ويعرفوا من صعدت عليه هذه الوسائل جدا حتى تغيروا ويبس أمام منافع وكافر جيدا جدا ولم تحضر كالبشاكة وطلقت الوجه مع الإخوان أرجي فهذا ما صلى عليكم فهذا العظيم جدا. هذا من الشيطان. كان الصحابة يشكون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهم سادات المؤمنين وخيار عباد الله الصالح، كان يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون له يا رسول الله إنا لنحدث أنفسنا بأمور الواحد منا يحب أن يقع من السماء على الأرض من أن يحدث بها، فيأتينا الشيطان فيقول من خلق الله من خلقك، فيقول الله يقول من خلق الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي رواية قال أوجدتم ذلك، قالوا نعم، قال ذاك صريع الإيمان، وقال الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. أنتوا خليكم شغالين وخليه يشتغل في الوسوسة دي، والوسوسة ما هي قاصرة على شياطين الإنس برضه، شياطين الجن بغية تتعدى إلى شياطين الجن، فالإنسان يعمل حسابه ويثق بالله ولا يتأثر بهذا عادي. الوسوسة دي ما تتابعها، إن تابعتها تعمل لك إشكالة. يعني ذكر واحد كان عندنا بيكبر كم مرة نعم يتأكد أن المدير اللي يديهم صحيح هاي افهم طيب يكبر 4-5 مرات حتى يدخل الصف، فالإنسان ما يتابع الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى وما كان الله ليعذب المخطفين وما كان الله معذبهم المستغفرون، اي الاحباب تكثر من الصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم انها تنفع البراءه وتزيل الغضب وتكفر الرزق وتطول الامر هي تطول الامر، فعرف بها يوم السلام وتنسيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ومن يفتر منها لا يفاد الاعراض المعديات السرطان البلص الزلالي السيلان الدائم الاخر والجن، وتنقلب النار ومنوطن ومنوطن بالكفر من غير بكرة الدين النار. الشيخ شيخ الطريق الداجيه المحمديه في السجاره والعالم النار. اه سلام. وين الرطوبه وين وجع البطن؟ هاي ما في الصلاه اسمها الصلاه الانسيه ولا انسيه ولا الصلاة التي علمها الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد. وصور أخرى ذكرها ابن كثير في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. هو راجع المسلم ما في صلاة اسمها المشيشية ولا صلاة اسمها كشكية، هذه كلها صلاة مبتدعة لا صلاة. في عندنا الإمام بيسجد جزء من التلاوة كل يوم جمعة، فما سجد الليلة قام شنو الناس سجدوا في ركعة، الناس سجدوا هنا ما أعرف. نعم، كثير من الناس طبعا من الأئمة متعودين على قراءة آية السجدة أو سورة السجدة فيبلغ آية السجدة فيسجد، ويكون يوم من الأيام ترك إيه؟ السجود، لأن السجود ليس بلازم بل هو مستحب، فيكون بيت متعودين طب نزل وهو ما سجد. وحصلت في مسجد عندنا وشيء عادي يعالج الموضوع، إذا كان في واحد رافع جهله عنده يعالج الموضوع، فليس بلازم. عشان كده الإنسان ما يعتاد قراءة السجدة في الفجر عشان ما تحصل إشكالات بالصورة دي. والناس إمام في السجدة دي الإمام، فإذا سجد سجد وإذا ترك تركه، أما بس كده عادي. الشيخ الألباني قال مرة صليت في مسجد في حلب في سوريا وصليت بهم إمام، وكان اليوم يوم الجمعة وأنا قال لا أحفظ سورة السجدة فقرأت بهم بالرحمن، قال فلما وصلت آيات معينة إذا بالقوم جميعا خلفي سجدا. فتعجب وبقيت أقرأ وحدي والناس خلفي السجود. قال فبذلت في الحقيقة، فبعد أن فرغت من الصلاة قلت يا جماعة أنتم عرب ولا عجم؟ قال عرب. ما تسمعون الرحمن علم القرآن؟ قال والله نحن متعودين يا شيخ وانت ما صليت بنا بألف لام ميم السجدة، ونحن متعودين يوم الجمعة نسجد والآن سجد. يعني سبقوا لله هو راكع سجد مش كده؟ براكة سجد. وبعدين حصل ايه بعدات؟ هم ما جابوا ركعة. لا قبل ما يجيبوا ركعة حصل شنو يعني؟ لما رفع من الركوع هم قاموا من السجود. ايوه هو المفروض. نعم المهم هم ان الافضل كان يمشوا معه محل مواقف يجيبوا معه، رفع من الركوع وفات الركوع يواصل معه، فإذا سلم أتوا بركعة بدل الركعة التي ألغيت. لكن ما دام عادوهم بعدين جابوا ركعة فين؟ ما جابوا ركعة لا عادوا ما عادوا، لا هم واصلوا مع الإمام لما سلم سلموا معه، لا لدين عليهم يجيبوا الصبح من جديد. الشخص المنتخب مع زوجته أن لا يتزوج عليها أخرى، لا يتزوج عليها قبل الزواج وتزوج عليها، ما حكمه في قرون هذا المعزل؟ يقول شرطت عليه زوجته أن لا يتزوج عليه، هذا الشرط لا بأس به للمرأة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليه، مع ذلك لا ننصح النساء أن يشترطن هذا الشرط، لكن هو من الشرط الجائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه، وقال عليه الصلاة والسلام أحق الشروط ما استحللتم به الفروض، أحق الشروط يعني بالوفاء. فإذا كان الإنسان شرط عليه زوجته أن لا يتزوج عليها فالواجب عليه أن يفي بشرطه ولا يخل به. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والوفاء بالعقد وفاء به وبما شرط به، لكن يصالحها يقول لها والله أنا قبيل مفتكرك وغلب على ظني أنك بتلدي حسب الأسرة وكده ولادة، والآن أنت ما ولدت وأنا أحتاج إلى الولد، أو تزوجتك ووافقت على الشرط بناء على بعض الأمور هل كنت أنا مغلب ظني عليها وبعدين حصل خلاف؟ المهم ما فاتت حاجة. الآن أنا ملتزم بالشرط، لكن لو سمحت لو سمحت تنازلي إما بمقابل وإما بغير مقابل. فإذا رضي صالحته على المال وهذا المال حلال لا تأكله بشرطها، تقول له خلاص أنا بقى ليه وجداه. شوف له وجداه ويعرس مالها، يديها خيار في أن يفسخ العقد، ولمن فات غرضه الفسخ. كل ديال عنده غرض واشترى الشرط عشان ممكن يفسخ العقد ده. حتى الإنسان مثلا قال أنا أبيعك هذا البيت بشرط سكناه سنة، قال أنا ببيعه لك لكن تبيني فيه سنة، وده طوال من اليوم الثاني بالليل رحل فيه العقد، وداك مرتب وشهوة جو سنة بعينه فضيله وطلعه. لا لا، ده انا من عرف انه بيت فاضي بالليل نقل العفش وقفل الباب، وده بياخد. ودي حصل لك من الناس لما جاوا قال افتح له الباب، فتح له الشباك قال السلام عليكم. عليكم السلام، انا في بيتي وقروشك معاه. قال له شرط بيناتنا، وانت الان تعديت وجيت ودخلت البيت بدون إذن. على كل حال هذا ليس من أخلاق المسلمين، فالواجب التوبة إلى الله من ذلك. نعم. إذا فرق إمام الكرسي أي مأمون بهل المأمون أن يصلى في الكرسي، وإذا فرق المأمون قائما هل صلاة صحيحة؟ يعجبه كراسي كله؟ إذا كان الإنسان الآن في الزمن ده، إذا الإنسان كان يعني لا يقدر على القيام، الأفضل أن لا يصلي بالناس لئلا يحصل تشويش في الصلاة. أول الناس ينخشوا يقول الإمام قاعد، الناس قاعدين يقول لك إنا لله وإنا إليه. والله تغيرت الدنيا بتغيير، لقيت جامع كلهم سب قاعدين وإمامهم قاعد. لا يقول لك الناس دي غيروا الدين تغيير، الدنيا تغير في العقيدة، عقيدة ولخبطة وبتاع وشرك. هذا تفكير بجلسة أبي داود، من أبي داود رجل السبت وزيد الحاج مردان. درس أبي داود قائم إن شاء الله، وننبه على قيام درس الموطة بمسجد سوق ليبيا. هذا درس مهم واللي جاي الإخوان يتواصلوا به. هو الراجل أقول رجل في برق السكران، هل يقع الله؟ السكران إذا كان طافح ما يقع طلاقه ولا شيء من عقوده، سكران على القول الراجع. عندنا في المالكية طلاقه بيقع، قالوا لأن أدخل السفرة على نفسه ليقول ما شاء وليفعل ما شاء، ولذلك يعاقب بنقيض قصده فيوقع عليه الطلاق، وهذا القول ضعيف، والصواب أن طلاق السكران لا يقع. فلعلنا نكتفي. طيب، يقول أسأل عن مرافقة المريض، هل تسقط عني هل تسقط عني صلاة الجمعة إذا لم يكن هناك أحد غيري مع المريض؟ إذا كان معه مريض وهذا المريض يحتاج إلى معاونة بحيث إذا ذهب منه يحصل له ضرر، فحينئذ يرخص له في ترك الجمعة والجماعة ويصلي معه ظهرا، يصلي معه ظهرا، بس بشرط أن يتضرر به الذهاب والتخلف عنه. أما إذا كان لا كويس وحالته مستقرة ومرتاح ولا يحتاج إلى شيء وعاد يمشي الحمام ويقرأ الجريدة، ممكن تخليه تصلي. جزاكم الله خير.